بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وتم التسليم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأحمد الله عز وجل أن يسر هذا اللقاء معكم، وأسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما نقول ونسمعنا. أرحب بكم وأشكر لكم متابعتكم، وأشكر الشباب أيضا الذين معي، جزاهم الله خير، الذين يشرفوني حقيقة يعني الاستجابة لطلبي لما أطلبهم، جزاهم الله خير بالمشاركة معي، وأسأل الله أن يجزيكم يا شباب خير الجزاء. اليوم سنعود آلاف السنين حتى نصل إلى أول نبي أو أول رسول بعثه الله تعالى إلى أهل الأرض، يعني مارس الرسالة والدعوة لقوم كانوا كفارا ودخلوا في الإسلام، وهو من؟ نوح عليه السلام. طبعا أول الأنبياء آدم، ثم إدريس، لكن إدريس بعث ليس إلى قوم كفار، ثم جاء بعد ذلك نوح. يقول النبي عليه الصلاة والسلام بين آدم ونوح 10 قرون كلهم على الإسلام، ثم بعد ذلك كلهم على التوحيد، ثم جاء بعد ذلك الشرك. طيب السؤال يا جماعة، كيف بدأ الشرك في بني آدم؟ تعالوا أعطيكم القصة ثم بعد ذلك أدخل منها إلى الموضوع الذي أريده. طبعا نحن نعلم أولا أن الشرك هو أعظم الذنوب، أعظم ذنب يعني يعصي الإنسان به رب العالمين هو أن يشرك بالله سبحانه وتعالى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يا معاذ، أتدري أي ذنب عند الله أعظم؟ قال: ما هو يا رسول الله؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك، أن تجعل لله شريكا في العبادة والله تعالى خلقك وحده، تجعل الشريك معه. قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك، والله سبحانه وتعالى يقول: لئن أشركت ليحبطن عمل، ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك، لئن أشركت، لاحظ الكلام للنبي عليه الصلاة والسلام، لئن أشركت ليحبطن عملك ولا تكونن في الآخرة من الخاسرين. ويقول الله عز وجل: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار، ومأواه النار. كيف بدأ الشرك في بني آدم؟ بدأ الشرك يا جماعة من تقديس الأشخاص، يعني من رفع الأشخاص فوق منزلتهم، فوق منزلة البشرية، فوصلوا إلى مرحلة أنهم يعبدون من دون الله تعالى. أعطيكم مثالا على ذلك. كان هناك قوم صالحون عند قوم نوح، واحد اسمه يغوث ويعوق ونسر ود وسواع، ناس عادي، ناس صالحون، يعني مثل ما هو موجود اليوم عندنا علماء ومشايخ، ناس صالحون يحفظون القرآن ويطبقونه ويعملون به ونحو، ناس يعني صالحون تفرح بهم. هؤلاء كانوا كذلك، هذا برز في الصيام، هذا برز في قراءة القرآن، هذا برز في العبادة، هذا في الصدقة إلى غير ذلك. بدأ هؤلاء الصالحون يموتون، مات ود، ثم مات سواع، ثم يغوث، ثم يعوق، ثم نسر، مات هؤلاء. فبدأ الناس يعني يقولون: يا أخي، ذهب الذي كان ينصحنا بالصيام، الله يذكر يعوق بالخير، ذهب الذي كان يأمرنا بالصدقة نسر، ذهب الذي كان سبحان الله يقول استغفروا وأكثروا من الذكر يسوع، أو يعوق ونسر ومن ود وسواع، سواع ذهب. فوسوس لهم الشيطان، قال: طيب مدام أنهم ماتوا صوروا صورا على أشكالهم حتى إذا رأيتمهم تتذكروا العبادة. مجسمات، جاءوا وصوروا مجسمات، جاءوا إلى ود قالوا: كيف شكل ود؟ أنفه، عينه، كذا. صوروا عليه صورة، وصوروا على سواع ويعوق ونسر ود، صوروا 5 تماثيل على صور هؤلاء الصالحين، وأصبحوا يمرون على هذه التماثيل يتذكرون. إذا رأوهم قالوا: يا الله، هذه صورة ود، سبحان الله، تذكرون لما كان يقول أكثر من الصيام؟ والله يتذكرنا، إذا سنصوم. هذه صورة سواع، كان يأمرنا بالصدقات، الله المستعان، سوف أتصدق. يعني مو تعبد يا شيخ، أي ليس تعبدا لها، ممتاز، مجرد تذكير لنا بالعمل الصالح. نحن ما نعبدها ولا نتقرب إليها، فقط من باب أن نتذكر العمل الصالح. مضت السنين وجاء الذين بعدهم صاروا يعظمونها، وصار مثلا يمر الطير فوق فيتغوط على هذه الصورة ويأتي يقول: لا لا، ما يصلح، ويأتي يمسحها ويضع عليها طيب. طيب ما هي قطعة حجر، بدأ يكون في نوع من إيش الفرق بين قطعة هالحجر اللي مصورة على صورة فلان وقطعة الحجر التي بجانبها الصماء؟ بدأ يكون عندهم نوع من التعظيم. بدأ الذي بعدهم، الجيل الذي بعدهم بعد 50 سنة، 60 سنة، 100 سنة يمر يتمسح بها. بدأ الذي بعدهم يأتي ويقول: أنا أحبك. ثم بعد 100 سنة، 200 سنة، 300 سنة صاروا يعبدونهم من دون الله، وصاروا إذا أصابهم القحط وامتنع القطر جاءوا إليه وقالوا: اشفع لنا عند الله. فبدأ بعد ذلك تهدم المساجد، وتهجر المساجد وأصبحت العبادة موجهة إلى هؤلاء. فقال الله سبحانه وتعالى عن نوح عليه السلام لما ذكر الله تعالى قصته وهو يتكلم مع قومه، قال الله سبحانه وتعالى عن قال ربي إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا. ثم قال الله تعالى في آخر السورة قال وقالوا، يعني قال بعضهم لبعض، لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد أضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين إلا ضلالا إلى آخر الآيات. فهم في البداية إنما كانوا فقط يريدون أن يتذكروا شيئا من الصلاح والعبادة، ثم بعد ذلك وقعوا في الشرك بعبادة من دون الله. مع الأسف اليوم إذا ذهبت إلى بعض بلدان المسلمين ترى أنواعا من تقديس الأشخاص الذين تحت الأرض. ماذا أعني بذلك؟ القبوريين. القبور، إيش اللي يحصل عند القبور؟ هل هي زيارة فقط؟ إحنا نزور القبور يا أخي ما في مشكلة. طواف حولها. أحسنت، الطواف حولها، الدعاء لها، التبرك بها، السفر لها. أحسنت، شد الرحال إليها، أن هي يخرج يسجد عند القبر. أحسنت، ربما سجد عند القبر وأنا قد رأيته بعيني. نعم. والله كنت في أحد البلدان المسلمين العربية، فلما كان هناك مسجد مشهور أن فيه قبر مشهور، فأقبلت إلى هذا المسجد لأجل يعني أقدم النصيحة لمن يعني يفعلون بعض الأمور عنده، وأتكلم مع إمام المسجد. فلما أقبلت فإذا رجل يمشي أمامي متوجها إلى القبر، القبلة من هنا وهو يمشي متوجها إلى القبر هكذا، والقبلة من هذه الجهة وهو يمشي إلى القبر متوجها هكذا. فلما أقبل إلى القبر خر ساجدا. إيه والله، القبلة من يمين وهو يسجد هكذا، خر ساجدا وقبل الأعتاب. ما أدري هو سجد ولا تقبيل عتب، أهم شيء أنه خر على وجه ثم رفع وأقبل إلى القبر وبدأ يدعو أنا فقير أنا مسكين، اشفع لي عند الله ليرزقني، اشفع لي عند الله ليشفي مريضي، اشفع لي عند الله. سبحان الله، يقول الله عز وجل ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة. والله لو تدعوه من اليوم إلى يوم القيامة ما يدري عنك، هذا رفات ميت. من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. والله ما درى عنك، هذا لو يأتي الذباب ويقف على قبره ما استطاع أن يدفعه على نفسه، كيف يستطيع يدفع عنك يا أخي؟ هذا رفات الآن، هذا ميت، كيف تطلب يعني كيف ترجو دعاء وصلاحا من هذا؟ ويقول الله سبحانه وتعالى ألهم أرجل يمشون بها أم لهم أيدي يبطشون بها أم لهم أعين يبصرون بها أم لهم آذان يسمعون بها. ما له أذن يسمع بها ولا يد يبطش بها ولا رجل يمشي بها ولا عين يبصر بها، كيف تأتي وتنزل حاجتك به؟ لو قال لك هذا الداعي قال أنا لا أقصد دعاء صاحب القبر لكني أقصد أن يشفع لي عند الله، هذا يا جماعة هي الحجة التي قالها من؟ أبو جهل وأبو لهب، صح؟ أليس أبو جهل وأبو لهب يعبدون اللات والعزى ويقولون ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله؟ إذا زلفى، إذا أبو جهل وأبو لهب يعبدون اللات والعزى وهي أصنام، ويقولون أنا ما أقصد اللات والعزى، أنا أدري أنها أحجار لكن أنا أقصد أن اللات له مقام عند الله فهو يشفع لي عند رب العالمين. تدرون من هو اللات؟ اللات أصلا اسمه اللات، يعني في شدة على التاء، يعني الذي يلت يلت. إيش معنى هذا؟ رجل يا جماعة كان من قريش، وكان رجل صالح، وكان يأخذ السويق والتمر، يعني طحين وتمر، وإذا جاء الحجاج يأخذ من الطحين ويضع مع التمر ويلت يعجنه مع بعض ويعطي الحجاج يعني إحسانا إليهم وعونا لهم على العبادة، ويجلس على صخرة سنة سنتان ثلاث أربع خمس عشر وتمر عليه سنين وهو يأخذ من هذا ويعجن، تفضل يعطي الحجاج تقربا إلى الله. فمات، فلما مات صوروا على شكله صورة ليتذكروا عمله الصالح، بس مثل ما فعل من؟ قوم نوح، مثل ما فعل قوم نوح. فمضت السنين وهم يشعرون أن هذا الرجل يختلف عن غيره، هذا الرجل صالح وله مقام عند رب العالمين، حتى عبد من دون الله تعالى، صار يسجدون له من دون الله، وهم يقولون ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى. إلى اليوم توجد مثل هذه المظاهر، لكني سأزيد ذلك تفصيلا بعد هذا الفاصل إن شاء الله تعالى. سافرون مسافرون على هدانا سافرون مستمع مسافرون إن الجميع مسافرون. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يزال كلامنا أيها الأخوة والأخوات حول القبور وتعظيم الأشخاص وتقديس الأشخاص من دون الله، وكنا ذكرنا قبل الفاصل شيئا من الكلام عن ذلك، وأن أصل الشرك الذي وقع في بني آدم منذ قوم نوح عليه السلام حتى وقع في قريش كله بدايته من تقديس الأشخاص، من رفع الأشخاص فوق منزلتهم. لما رفعوهم فوق منزلتهم صرفوا لهم أنواع من العبادة لا تصرف إلا لله، أليس كذلك؟ لذلك النبي عليه الصلاة والسلام دخل يوما على عائشة في يوم عيد رضي الله عنها، وعندها جاريتان صغيرتان من الأنصار، بنات صغار 6 سنوات 7 سنوات، تغنيان يعني تنشدان أشعارا، فواحدة من البنتين تنشد وقالت في أثناء شعرها: وفينا نبي يعلم ما في غدي، يعني يعلم إيش؟ الغيب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا لا، قولوا بقولكم أو ببعض قولكم، إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله، لا تقول أنا ما أعلم ما في غدي، أنا لست إلها، لا ترفعوني فوق منزلتي، ما يجوز. قال: لا، قولوا بقولكم أو ببعض قولكم، قولوا عبد الله ورسوله. والله سبحانه وتعالى حرم الغلو، وقال سبحانه وتعالى: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم، لا تغلوا في عيسى فتقولوا ابن الله، هذا بشر يا جماعة، نبي. لا تغلوا يا يهود في عزير وتقولون هذا ابن الله، كما قال سبحانه وتعالى: وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله. فلا يجوز يا جماعة مثل هذا الغلو. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى ابن مريم، إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله. فالمقصود يا شباب أن اليوم مع الأسف كثير من بلدان المسلمين وقعوا في أنواع من الشرك بهذا السبب. نعم يا محمد. شيخ، بخصوص المزارات الدينية أو الجولات السياحية الدينية اللي تقصدها السياح للدول أو الأماكن قصدك أنها مزارات أحيانا تكون قبور، في غالب تكون قبور. أي طبعا، القبور الأصل أنه لا يجوز أن يرفع القبر فوق شبر. النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يجصص القبر وأن يبنى عليه وأن يسرج عليه، أن تقد عليه السرج، حديث رواه مسلم. فلا يجوز أن يرفع القبر وأن يبنى عليه، سواء وضع عليه الجبس أو وضع عليه الرخام أو الأصل قبر ميت. نحن ما هو المقصود يا جماعة من القبور؟ حفظ الميت بس، صح؟ إكراما له نحن نحفظه وانتهينا. يعني العلامات على الأسماء إذا من أحسن وضع جميل، وضع العلامات، كتابة الأسماء، كل هذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه. لا يجوز الكتابة عليه، لا يجوز رفعه فوق منزل فوق يعني لا يجوز رفع القبر، لا يجوز بناء المساجد عليها. النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن ذلك نهيا تاما، عن أن يبني الإنسان مسجدا على القبر، وكل هذا من الغلو. بل إن المسجد إذا بني على القبر صار المسجد القبر في داخله في النص، فإن الصلاة فيه باطلة، لأنه أسس على باطل ما أسس على الخير، فما يجوز مثل هذا. نعم يا تركي. يعني الناس مثل الناس يحلفون بغير الله، يحلفون بالرسول أو ببعض الموتى أحيانا، السيد البدوي والسيد الدسوقي. نعم. حتى في المسلسلات نرى لهم تعظيم كبير. أحسنت. طبعا كل هذا يا جماعة ما يجوز. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. ويقول: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. ويقول: لا تحلفوا بآبائكم فإنه كفر بكم. ما يجوز أبدا يحلف بغير الله، أو أنه يعتقد أيضا أن هؤلاء المحلوف بهم أنهم ينفعونه ويضرونه. يا أخي ما ينفع ويضر إلا رب العالمين، والله تعالى لا يرضى أن يشرك به أحد. يا أخي نوح عليه السلام، إبراهيم عليه السلام لما كلم قومه الذين كانوا يعبدون الأصنام، قال لهم وهو يكلمهم: قال الذي خلقني فهو يهدين. ثم قال لهم: فما ظنكم برب العالمين؟ أنت يا من تأتي عند قبر وتقول: أنا زوجتي لا تأتي بأولاد، أرزقني بولد. إيش ظنك برب العالمين؟ ظنك الله ما يستطيع أن يستجيب لك؟ ظنك أن الله تعالى ما يسمعك؟ ظنك أن الله تعالى ما يقدر على أن يعطيك ما تسأل؟ الله تعالى بخيل ما يعطيك؟ يا أخي ما ظنكم برب العالمين؟ إذا كان ظنك بالله تعالى أنه كريم فأنزل حاجتك به، ظنك بالله أنه عليم قل: يا ربي أنت تعلم حاجتي وما في نفسي. إذا ظنك بالله أنه على كل شيء قدير قل: يا ربي أنت على كل شيء قدير، أنا علي دين كثير، يا ربي أنقذني، أنا زوجتي ما تأتي بأولاد، أنا يا ربي عندي مرض، أنا يا ربي مصاب بمصيبة، أنا ظلمني فلان، فما ظنكم برب العالمين؟ والله يا جماعة إن من التنقيص لحق الله تعالى أن الإنسان يقع في مثل هذه الأمور الشركية، أن الله تعالى أمرك أنك ما تدعو إلا هو وتذهب وتدعو غيره، أمرك ألا تطوف إلا على الكعبة وتذهب وتطوف على قبر، أمرك ألا تذبح إلا له ويأتي ويذبح النعاج ويذبح ربما الغنم والديوك والدجاج ويبدأ يذبح عند هذه القبور. كل هذا يا جماعة من لذلك الله سبحانه وتعالى قال إن الله لا يغفر أن يشرك به، ثم قال ويغفر ما دون، ممكن يغفر الله الزنا، يغفر شرب الخمر، يغفر القتل، يغفر السرقة، يغفر أنواع المعاصي، إلا الشرك الله تعالى لا يغفر أن يشرك به. ووالله ما عصي الله تعالى بذنب أعظم من الشرك، ما عصي الله تعالى بذنب أعظم يا أخي. وأي ذنب أعظم من أن تصرف عبادة المفروض أنها تصرف لله تذهب تصرفها لغيره؟ حدثني شيخنا الشيخ عبد الله بن جبرين، حدثني بنفسه يقول إنه كان في عرفات والناس محرمون ما بين بكاء ودعاء واستغفار، يقول في أثناء وجودي في عرفة الناس يعني في دعائهم وبكائهم، فرأيت أحد الحجاج بإحرامه وهو يقول يا عبد القادر الجيلاني اغفر لي، يا عبد القادر الجيلاني اشفي مريضي، يا عبد القادر الجيلاني ارزقني. طبعا عبد القادر الجيلاني بالمناسبة يا جماعة رجل صالح ومات يعني في قريب من عام 450 إلى 500 للهجرة، يعني مات من 1000 سنة أو قريبا من ذلك، والرجل صالح يعني ليس رجلا فاسدا، لكن مع ذلك ما يجوز تدعوه من دون الله يا أخي. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم ما يجوز تدعوه من دون الله فكيف بالبشر العاديين؟ يقول الشيخ فجئت إلى هذا الرجل قلت يا حاج نحن الآن في عرفات والناس ما بين بكاء ودعاء، ادعو الله تعالى واترك عنك دعاء عبد القادر الجيلاني ودعاء البشر، تريد حاجة، تريد كشف مصيبة، كشف كربة، اسألها من الله لا تسألها من غيره. يقول فقال لي اذهب عني يا شيبة، انا اعتقد عقيدة جازمة، انظر للغلو، يقول اعتقد عقيدة جازمة انه لا تنزل قطرة من السماء ولا تخرج حبة من الارض الا باذن عبد القادر الجيلاني. ثم اخذ يقول عبد القادر يا جيلاني يا متصرف بالاكوان، عبد القادر يا جيلاني يا متصرف بالاكوان، ومضى وهو يردد مثل هذا. بالله عليك أيرضى الله تعالى مثل هذا؟ أيرضى أن تنزع العبادة عن الله تعالى وأن تصرفها عنه إلى مخلوق؟ بل لما هجم التتار على بلاد الإسلام في بغداد عام 656 للهجرة كان بعض الناس يصيح ويقول يا هاربين من التتر لوذوا بقبر أبي عمر، قبر رفات لو أقبل التتر وحفروه وعبثوا بما تبقى من عظامه ورفاته لما استطاع أن يدفع عن نفسه وبيدفع عنكم. لكن يا جماعة هو هذا الغلو. لذلك أنا يعني أوجه ندائي حقيقة إلى جميع من يسمعني أنه لا يجوز بناء المساجد على القبور، لا يجوز أن ترفع هذه القبور. يا أخي مررنا على بعض بلدان المسلمين مع الأسف وتأتي إلى بعض القبور وتجد أنهم بنوا عليه الضريح فوق هذا القبر و جعلوا عليه المساجد وربما أقبلوا وجعلوه مزارا، فعلا مزارا معظما، وربما أقبلوا وبخروه بالبخور ووضعوا عنده العطور ويأتي إليه المريض يبقى عنده أياما طلب الشفاء. يا أخي الله عز وجل يقول وإذا مرضت فهو يشفين، ويقول الله تعالى أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. وبين الله جل وعلا أنه لا يرضى سبحانه وتعالى أن يعبد معه ملك مقرب ولا نبي مرسل، فما بالك بعبادة مثل هؤلاء؟ وإن قال الزائر لها المعظم لها الباني عليها إن قال أنا لا أعبدها، نقول هذه من العبادة، تعظيم القبر ورفعه فوق منزلته والطواف عليه والتمسح به والتبرك به ودعاء من دون الله هذا نوع من العبادة. إذا كان كيف دعاء، أنا قصدي أنه يخصص يوم مثلا في الأسبوع تجد مثلا والدته مثلا يقول له والله احنا اخوان 4 اخوان نجتمع نذهب ونزور نذهب القبر نجتمع في يوم معين للدعاء له، اي هل يجوز الشيخ مثلا؟ طبعا سؤال جيد. زيارة القبور سنة، النبي عليه الصلاة والسلام يقول كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكركم بالآخرة. فزيارة القبور بحد ذاتها سنة وترقق القلب، أنت لما تدخل المقبرة تتذكر الموت ويرق قلبك، لكن تحديد وقت معين يوم معين لزيارة القبر، نعم يوم معين لزيارة القبر، هذا ليس من السنة. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يزور قبور أصحابه، لكن لم يكن عليه الصلاة والسلام يحدد يعني يوما معينا يتقصد أن يزورهم فيه أكثر ما يزورهم في غيره. بطبيعة العادة من بعض البلدان كل جمعة يجتمعون أحسنت، لا ما يجوز تخصيص وقت معين إلا إذا كان قبر معين أو قبر معين. زيارة قبر معين ما فيها بأس، زيارة قبر الأم أو الأب أو الابن أو كذا ما في بأس، لكن ينبغي أيضا أن يدعو لكل المسلمين إذا جاء عند المقبرة، لكن المقصود أن يحدد يوما إلا إذا كانت ظروفه هكذا. يعني مثلا افرض أنك أنت في الرياض وإخوانك يسكنون في منطقة قريبة من الرياض 100 كيلو مثلا، وأنت كل جمعة تتغدى معهم حتى تراهم وتسلم عليهم مثلا، وأمك مدفونة في المقبرة التي في ذلك المكان، فأنت لأجل أنك ما تضرب مشوار يوم السبت والأحد والاثنين، أنت يوم الجمعة ذاهب يعني إليهم، فكل جمعة أصبحت تتغدى عند إخوانك وصلي العصر تزور قبر الوالدة سلم عليها وتدعو الله تعالى لها ونحو ذلك ثم تذهب عنها، هذا ما في بأس. أما إذا تقص يعني لأن ظروفك أصلا حدثك على أنك تذهب يوم الجمعة، أما إذا كان يتقصد أن الجمعة أفضل من غيره أو أن يعني في زيارة القبر، ولا يوم الجمعة بلا شك أنه يوم مفاضل، لكن إذا تقصد أنني أزور القبر في يوم الجمعة لأن الجمعة أفضل من غيره، أو مثلا أزور السبت أو الأحد لأن أو أزور وقت صلاة العصر أو العشاء أو الفجر لأنه أفضل من غيره، فهذا ما يجوز. كذلك شد الرحال إلى القبور، ذكر تركي قبل قليل أن الإنسان يسافر من بلد إلى بلد آخر فقط لأجل حاجة واحدة وهي أن يزور قبرا، هذا لا يجوز. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، إلى ثلاثة مساجد، مسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الأقصى. أما أن يذهب الإنسان لزيارة أن يشد رحله وأن يمضي من مكانه مسافرا إلى بلد آخر لأجل أن يزور ذلك القبر ويرجع فلا. أنا أذكر أن أحدهم جاء وسألني يقول يا شيخ إن أمي سارت أكثر من أظن قال 700 كيلو ليس على قدميها، لكن سافرت كله يا شيخ لتدعو لي عند قبر الشيخ فلان، ذهبت ووصلت ودعت عند قبر الشيخ ثم رجعت، سبحان الله. وهل هذا القبر بوجود هذا الشيخ فيه يعني أصبح تعظيمه كتعظيم الحرم مثلا، حرم الله تعالى والكعبة ونحو ذلك؟ هذا بلا شك يا جماعة أنه يبدأ يصرف قلوب الناس عن التوجه إلى الله تعالى إلى التوجه إلى المقبورين، والله جل وعلا قد سد هذا الباب تماما. لا تدعو إلا الله ولا تستعين إلا بالله ولا تنزل حاجتك إلا بالله. وينبغي في الحقيقة على من كانوا عندهم يعني قبور مرفوعة ومبني عليها قباب وبيوت ينبغي أن يناصحوا أهلها لأجل أن يهدموا هذه عنها وأن تصبح قبورا عادية كما كانت يعني كما هو الأصل في قبور المسلمين. أنا ودي أسمع سؤالك لكن انتهى وقتنا، إن شاء الله أجلها الحلقة الثانية. جزاك الله خير محمد، أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد، اجعلني وياكم مباركين، وأسأل الله أن يصفي عقائد المسلمين، أسأل الله أن يصفي عقائد المسلمين وأن يجعلنا نعبد الله تعالى وحده لا نشرك به شيئا، وأن يميتنا على ذلك بإذن الله نحن وأنتم وجميع المسلمين إن شاء الله. إلى لقاء آخر إن شاء الله، والإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.